إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على اعتقاد أئمة الحديث الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. الكلام هاهنا يدور حول ما تقوم به الشياطين من الوسوسة للآدميين. والشياطين جمع شيطان، والشيطان اختلف في أصله، فقيل أصله من الفعل شطنا الذي يدل على البعد، وعلى هذا فالشيطان بعيد عن الرحمة والخير. وقيل أصله شاطا، أي هلك واحترق، والأصح في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصله شطنا، فهو بعيد عن الرحمة والخير، ولذلك قرنت به اللعنة، فالشيطان ملعون، واللعنة الطرد من رحمة الله. قال: يؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين، فالله عز وجل خلق الإنس والجن، والعتاة من الجن يسمون بالشياطين، والعتاة كذلك من الإنس يسمون بالشياطين، فكل عات من الإنس والجن يسمى بالشيطان، والله عز وجل وصفه بالرجيم. قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم. فإما أن تكون رجيم أي راجم بمعنى فاعل، فهو يرجم الناس بالوسوسة، وإما أن تكون رجيم بمعنى مرجوم مفعول، أي مرجوم بالشهب أو بالشهب جمع شهاب عند استراق السمع. والشيطان لما يقوم به من وسوسة لبني آدم أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيد منه ومن وسوسته في صورة جاءت في آخر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ ليدفع عني كل ما يضرني. فالعياذ هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في دفع ما يضر، واللياذ هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في جلب ما ينفع. فتقول: قل أعوذ برب الناس، وجاء باسم الرب لأن الرب خالق، فالذي خلق الشياطين هو الذي يستطيع أن يدفعهم سبحانه وتعالى، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقال هاهنا سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، والوسواس هو الشيطان الرجيم، والخناس هو الشيطان الرجيم، فتارة يوسوس للإنسان وتارة يخنس عن الوسوسة ويضعف جدا، وهذا كله بحسب حال الإنسان. فالله تبارك وتعالى في آية وصف كيد الشيطان بالضعف، وفي آية أخرى وصف الإنسان بالضعف، وكان الإنسان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالإنسان ضعيف إذا سيطر عليه الشيطان واستطاع أن يوسوس له، وهذا لا يكون إلا بالبعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالشيطان يوسوس للإنسان على هذه الصفة. وأما إذا استعاذ المرء بربه من الشيطان الرجيم، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أن الإنسان إذا استعاذ بربه من الشيطان الرجيم انخنس وانقبض وتوارى وضعف جدا، فكان كيده ضعيفا. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأذكار بوصايا تبعد عنا الشيطان، لا تبعد الشيطان عن أنفسنا فقط، ولكن عن طعامنا وشرابنا ومساكننا وذرياتنا، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج المرء مثلا من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، كأن الشيطان ينتظره عند الباب. فإذا قال هذا الذكر صار هناك حجاب وحاجز بينه وبين الشيطان، فليس للشيطان عليه سبيل. فإذا عاد إلى بيته فقال: بسم الله، قال الشيطان لأقرانه: لا مبيت لكم الليلة، أي في هذا البيت. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا أراد المرء أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن قدر بينهم الولد لم يضره الشيطان، أو لم يضره الشيطان أبدا، إن قدر الله عز وجل بينهما الولد فليس للشيطان عليه سبيل، وإن كان عليه سبيل فسبيل يسير، لابد أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى. قد يقول إنسان: أقول ذلك ومع ذلك أجد في ولدي ما أجد. نقول: قد لا تكون الشروط متوفرة، أو ربما كانت هناك موانع قالها الإنسان وهو لاهن، أو على سبيل التجريب لا على سبيل اليقين. ومن القصص التي سمعتها من الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر العباد حفظهم الله أجمعين، أن جده حمد سئل ذات يوم عن سبب صلاح الذرية، يعني ما الذي صنعته لتكون الذرية صالحة على هذه الصورة؟ فالشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة الآن، هو المحدث الأول في المدينة وشارح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكذلك ولده الشيخ عبد الرزاق هو عالم المدينة الأول في الرقائق، وكذلك في تدريس العقيدة، فهو أستاذ دكتور في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية. الذرية صالحة، فسئل هذا الجد: ما السبب في ذلك؟ ما الذي صنعته من أجل ذلك؟ فقال: والله ما صنعت شيئا إلا أمرين، الأمر الأول أنني أحافظ على أذكار الصباح والمساء، والأمر الثاني أنني لا أذكر أنني نسيت مرة عند إتيان أهلي أن أقول ما وصانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكان يقول ذلك على سبيل اليقين، فوقاه الله تبارك وتعالى ووقى ذريته من وساوس الشياطين. فقال ها هنا: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة وإن لم يروه. نحن لا نرى الشياطين، لأن الله قال عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ومع ذلك نصدق بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وأن الشياطين أو وأن الشيطان يتخبط الإنسان، أي يؤمنون بأن الشيطان يتخبط الإنسان، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا تشبيه لحال آكل الربا عند القيام من قبره للقاء رب العالمين، يقوم كالمصروع كما وصفه ربنا تبارك وتعالى. فالشيطان يتخبط الإنسان ويشاركه في أمور كثيرة، ليس في المس والصرع فقط، ولكن يشاركه في الأولاد كما قال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد. وكذلك يصيب الإنسان بالعين، وكذلك يستمتع الإنسي بالجني والجني بالإنسي، بل قد يصير الإنسي خادما وعابدا للجني عياذا بالله، كما قال الله عز وجل في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الواحد من هؤلاء إذا نزل واديا يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيستعيذ بمردة الجن من صغار الجن وسفهائهم. قال تعالى: فزادوهم رهقا، أي تعبا وخشية وخوفا ورعبا، لأنهم لم يتوكلوا على ربنا تبارك وتعالى. يشاركوا كذلك في الطعام والشراب والمبيت كما سبق، وفي الجماع. الشيطان لا يتركك أبدا في النوم وفي اليقظة. إذا نام الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عقد الشيطان على رأسه يقول: نم، عليك ليل طويل، فيعقد على قافية الإنسان ثلاث عقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبول في أذن العبد إذا نام حتى الصباح، يبول في أذن العبد إذا نام حتى الصباح. ولذلك الذي لا يصلي الصبح في جماعة يصبح خبيث النفس كسلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يسرق من مال العبد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصدقة عند البخاري، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الدم يصل لكل جزء ولكل مكان في جسدك فكذلك الشيطان، فخطره عظيم ودفعه يسير. فالذي يعتصم بكتاب ربنا تبارك وتعالى والذي عنده سلامة في المعتقد، هذا ليس للشيطان عليه سبيل، لا من جهة الشهوات ولا من جهة الشبهات، لا يستطيع الشيطان أن يوسوس له. وأما تخبط الشيطان للإنسي فالمقصود به الصرع، المقصود به الصرع. طب لماذا نص هاهنا المصنف على هذه المسألة؟ لأن بعض المتكلمين وبعض أهل البدع أنكر ذلك، فقالوا إن الشيطان لا يصرع الإنسان، لا يصرع الإنسان، وإنما هي حالة نفسية تنتاب الإنسان، فلا يستطيع الجني أن يدخل جسد الإنسي، وهذا كلام باطل مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل السنة. أما كتاب الله تبارك وتعالى فقد قال الله عز وجل عن أهل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال العلامة صديق حسن خان في فتح البيان، قال: في هذه الآية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، يعني مريض نفسي عنده مشكلة عنده حالة، ينكر ذلك، فالآية ترد عليه. بل بعض أهل العلم على ما كان عنده من العلم كان ينكر ذلك، وهذا يعني سمعنا عنه في القديم والحديث، كان ينكر دخول الجني في جسد الإنسي، وما آمن بذلك إلا بعد أن شاهد بعينه، ما آمن بذلك إلا بعد أن شاهد بعينه. ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، ذكر عن أحد المالكية أنه كان إماما في العلم والفقه والديانة وغير ذلك، ولكنه كان لا يؤمن بذلك، حتى زار قريبا له وكان قد صرع، فما كان من الجني إلا أن كلمه، فقال له: اسكت يا مشؤوم، يعني لا يصدق هذا الأمر. فقال الجني: إن شئت أخبرتك بحالك وما في بيتك وما جرى لك مع خادمك أو خادمتك البارحة. فلما سمع ذلك قال: اسكت، اسكت ولا تتحدث. فما آمن به إلا بعد أن أخبره هذا الجني على لسان الإنسي أنه يستطيع أن يخبره بكل ما دار في بيته. كيف يكون هذا الإخبار؟ القرين يخبر القرين، فما من واحد منا إلا ومعه قرين، فهذا الشيطان يخبر الشيطان، وكذلك يفعل الكهنة الكهان، ماذا يفعلون؟ تخبرهم الشياطين، فإذا دخل المرء عليه يقول: عندك كذا في البيت وحدث لك كذا بالأمس، فيظن هذا المسكين الذي هو ضعيف في عقيدته يظن أن هذا الرجل كما يقولون سر باتع، فيجلب له ما يريد ويصدقه في كل ما يقول، وهذا من الضلال المبين ومن الكهانة التي حذرنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يتخبط الإنسي كما قال هاهنا، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الشياطين، وهذا فيه دليل على أن الإنسان يستطيع أن يرى الشيطان، من الممكن أن يرى الشيطان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم فعرض له الشيطان في صلاته، عرض له بشهاب من نار أراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمسكه حتى أدلع لعابه، أخرج لعابه، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لعابه على يده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد ليلعب به الصبيان إذا أصبح، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخيه سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا أمر مباح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد ليلعب به الصبيان، وهذا فيه دليل على أن الإنسية قد يرى الشيطان، إنسان قد يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بال الصبيان كانوا سيلعبون بهذا الشيطان. واللعب مباح، ومع ذلك امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بسبب دعوة سليمان. هذا فيه رد على من؟ على الذين يستخدمون الجن في علاج الناس من المس وغيره، يقول: معي قرين مسلم. هذا ضلال مبين، ضلال مبين من أكثر من وجه. أعظم هذه الوجوه أن هذا شرك، وهذا الشرك قد يصل إلى الشرك الأكبر. كيف ذلك؟ هذا القرين حتى ولو قال له أنا مسلم واسمي بكر أو عمر أو محمد، هذا غيب، هذا غيب. طيب، الإنسان إذا أراد أن يرقي وأن يعالج ماذا يصنع؟ يستعين بالله تبارك وتعالى ويقرأ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان معه هذا القرين مع مرور الوقت يكون اعتماده الكلي على القرين لا على الله تبارك وتعالى، يكون اعتماده على القرين لا يعتمد على الله، يضعف اعتماده على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بسبب ما يقوم به هذا القرين. يستطيع أن يخبره عن مكان السحر وما سبب هذا المرض الذي أصابه، وبالتالي يجد النتيجة أمامه كل مرة، فيعتمد عليه دون الله فيقع في الشرك الأكبر. الأمر الثاني أن هذا غيب، هذا غيب، والأصل في الشياطين الكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو، قال صدقك وهو كذوب. فالأصل فيه أنه كذاب، الأصل فيه أنه كذاب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ذلك حتى في المباحات، لم يرخص في ذلك حتى في المباحات. وأكثر الذين يعتمدون الرأي أو القول بجواز استعمال الشياطين في المباحات، يعني يقول مثلا في ناس تستعين بالشياطين في إخراج الآثار، يستعين بالشياطين في إخراج الآثار، ويستعين بالشياطين في علاج المرضى والصرع وغير ذلك. أكثر هؤلاء يعتمدون على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن عرض الجن للمسلم عرض له في أمر مباح جاز له ذلك، جاز له أن يستعين به. وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول مرجوح، لا يجوز أو تجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا تجوز الاستعانة بالجن مطلقا. فبناء على هذا الحديث قد يستطيع المرء أن يرى الجني. قال: وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. السحر يطلق على كل ما خفي سببه ولطف، السحر يطلق على كل ما خفي سببه ولطف. هذا بالنسبة للغة، ومنه سمي السحر سحرا، لأن وقت السحر وقت خفي، وقت خفي لطيف لا يدوم طويلا. ومنه سمي السحور كذلك سحورا، لأنه يقع خفية. بل إن البيان يسمى سحرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وأما السحر في الشرع فجاء حده في سورة ماذا؟ ها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. سورة الفلق. فالسحر في الشرع عبارة عن عقد وتعاويذ، ورقى ينفث فيها الساحر، ينفث فيها الساحر. والنفس النفخ بلا ريق، فيتمتم بكلمات معينة يتقرب بها إلى الجن على عقد يعقدها أو على أوراق معينة فتضر بإذن الله. إن أراد الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أن تكون لهذه العقد أن يكون لها تأثير في المرء كان، ولذلك قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأمر أولا وآخرا يرجع إلى قدر الله تبارك وتعالى. والسحر كبيرة من الكبائر، بل هو كفر، وقد دلت آية في كتاب الله على كونه كفرا من خمسة أوجه. هذه الآية في سورة البقرة، قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر. هذه الآية من أولها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال وما كفر سليمان، هذا يدل على أن سليمان لو كان ساحرا لكفر. ثم بين العلة في تكفير معلم السحر أو في تكفير من تعاطى هذا الأمر، قال ولكن الشياطين كفروا، تعليل ذلك يعلمون الناس السحر. فقوله تعالى يعلمون الناس السحر جملة حالية، أي كفروا في حال تعليمهم الناس السحر. قال تعالى عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، والفتنة الكفر، فمعنى ذلك أن تعلم السحر كفر. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، فالذي يتعاطى السحر ليس له في الآخرة من نصيب. الخلاق بمعنى النصيب. قال ما له في الآخرة من خلاق، وخلاق هذه نكرة في سياق النفي، مسبوقة بمن التي تدل على النصية في العموم، فليس له نصيب ولا حظ في الآخرة مطلقة، معنى ذلك أنه كفر كفرا أكبر. قال في الآية التي بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والإيمان يقابل الكفر، الإيمان يقابل، ولا يقال للإنسان المؤمن ولو أنه آمن، وإنما يقال ذلك للكافر. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الله تبارك وتعالى عنه جميع أنواع الفلاح، لأن يفلح كذلك، لأن يفلح ولا يفلح هذه فعل مضارع، والفعل يكمن فيه المصدر، يكمن فيه المصدر، فكأن الله قال ولا فلاح للساحر حيث أتى، فهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل فلاح. ثم قال حيث أتى، وحيث هذه كذلك تدل على العموم، لأن حيث وحيثما من ألفاظ العموم، ففي كل مكان وفي كل زمان نفى الله تبارك وتعالى فلاحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر العلماء على أن الساحر كافر، أكثر العلماء على أن الساحر كافر، وحده أن يقتل، أن يقتل ردة، لأنه كفر بالله العظيم. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم يقولون بالإطلاق، لا يفصلون، لا يفصلون في كون السحر الذي أتى به هذا الساحر هل هو مما استعان به أو بالشياطين فيه، أو كان عن طريق الأدوية، بخلاف الشافعي. الشافعي رحمه الله قال: نسأله، فإن وصف لنا سحرا يستعين فيه بالشياطين قتلنا، وإن وصف لنا سحرا يستعين فيه بالأدوية والعقاقير وغير ذلك عذرنا ولم نقتله، ولم نقتله. والحقيقة أن هذا التفصيل فيه شيء. لماذا؟ لأن الذي يضر الناس عن طريق الأدوية هذا لا يسمى سحرا، هذا لا يسمى سحرا، وإنما السحر الاستعانة بالشياطين، السحر الاستعانة بالشياطين. فالصحيح أن الساحر يكفر، أن الساحر يكفر إن كان ضرره بالعقاقير فهذا ليس ساحرا، وإن سماه بعض أهل العلم ساحرا ولكنه في حقيقته ليس بساحر. ولذلك قال العلامة الفوزان رحمه الله، قال: هذا التقسيم لا دليل عليه، بل هو متوهم، لأن الساحر لا يتمكن من عمل السحر إلا إذا خضع للشيطان وأطاعه فيما يأمره به. والأدلة على كفر الساحر لم تفصل هذا التفصيل. فإذا أيقنا أو أمسكنا بساحر وكان ممن يسحر الناس فعلا، فحده القتل، حده القتل. وهذا جاء عن جندب الصحابي الجليل مرفوعا وموقوفا، قال: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحيح أنه موقوف، وصح عن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا السحرة، أنهم قتلوا السحرة. لكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر هو الذي يقتله، ولا يجوز لأحد أن يقتله. طب هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء يأتي أهله، وما فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت في الصحيحين، يعني معنى ذلك أنه في أعلى درجات الصحة، ومع ذلك رده المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من أخبار الآحاد، ولا نقبل بأخبار الآحاد في مثل هذه الأمور. قالوا: هذا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في النبوة، يشكك في النبوة، هذا يناقض قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وهذه الشبه كلها مردودة. لماذا؟ لأن خبر الآحاد انعقد الإجماع على قبوله في العلميات والعمليات، جاء الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على قبول خبر الواحد. ما معنى خبر الواحد؟ أي الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر. فالتواتر المتواتر هو الذي يرويه جمع من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم في ذلك الحس، يقولون: سمعنا، رأينا. فهذا المستند، هذا المستند، وكل ما هو دون المتواتر يسمى أحادا، يسمى أحادا. طيب، هل يجوز العمل بالآحاد في الشرع؟ نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمعنى ذلك أن خبر العدل الواحد بيان، لا يحتاج إلى أن نتبينه، وهذا واحد. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تطلق على الاثنين فصاعدا، وهذا خبر واحد، ومع ذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقبل خبرهم فيما جاءوا به من العلم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. القولية قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى ممن بلغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل قول الشاهد ولو كان واحدا، لأن قوله الشاهد يصدق على الواحد. وسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا لتبليغ دين الله تبارك وتعالى، أرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري، أرسل معاذا بأصول الدين، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهذه عقيدة. ثم بعد ذلك جاء بالعمليات في حديثه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرد الحديث على أساس أنه خبر أحد هذا باطل، هذا باطل. والعجيب أن من الذي قسم الحديث في مبدأ الأمر إلى متواتر وأحد؟ أئمة الحديث، أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن بضاعة المتكلمين مزجاة في علم الحديث، لا يعرفون شيئا عن علم الحديث. قد يقيم الواحد منهم كتابا بأكمله على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد لا تجد في الكتاب حديثا واحدا، وإن استشهد استشهد بحديث ضعيف، بحديث ضعيف. فالمتكلمون من المعتزلة والأشاعرة عالة في تقسيم الحديث على أئمة السنة، فكان الواجب عليهم إذ أخذوا بتقسيم أئمة السنة الحديث إلى متواتر وأحاد أن يأخذوا بمسلكهم في العمل بالمتواتر والأحاد، ولكنهم أخذوا هذا التقسيم وبنوا عليه أن هذا مما يقبل وهذا مما لا يقبل. بل من لطائف صحيح البخاري أن أول حديث في صحيح البخاري أحاد، أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات حديث أحاد، لم يروه أو لم يصح إلا عن صحابين واحد فقط، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي رواه عن عمر واحد فقط كذلك اللي هو محمد بن إبراهيم، ولا علقمة بن وقاص، علقمة، والذي رواه عن علقمة واحد محمد بن إبراهيم التيمي، والذي رواه عن محمد بن إبراهيم واحد اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا خبره أحاد. وآخر حديث في صحيح البخاري أحاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهذا كذلك خبر أحاد. هذه الشبهة الأولى. وأما فيما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقدح في عصمته. لماذا؟ لأن السحر لم يؤثر في عقله، إنما غاية الأمر أنه مرض كسائر الأمراض التي تصيب البشر، والله عز وجل وصف نبيه بأنه بشر، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يصيبه ما يصيب البشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولذلك شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وجنتيه أو في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخنق ويظهر أثر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. لا نقول كما يقول الجهال من المبتدعة من المتصوفة، يعني رأيت من الأسبوع الماضي رجلا خرج في برنامج مع امرأة فقال لها أقول لك أمرا لعلك يعني تسمعينه للمرة الأولى، الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال هذا الكلام، الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرون نورا، وكان كل واحد من الصحابة يرى نورا على قدر إيمانه. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب، وإلا فكيف وصف الصحابة كل شيء يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفوا صدره، وصفوا لحيته، وصفوا أنفه، كان أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم عريض الصدر، وصفوا مشيته صلى الله عليه وسلم، وصفوا يعني كيفية أو ماذا كان يقرأ باضطراب لحيته؟ أليست هذه يعني أليس هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ حتى خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وصفوه. فهذا من الدجل والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا. وأما حديث جابر المشهور أتدري مما خلق نبيك يا جابر، خلق منه، هذا حديث موضوع لا أصل له، ليس له أصل، هذا كذب. فالله عز وجل قال قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء يمرضون، والسحر من جملة المرض. وأما تأثيره على عقل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن، وإلا فقد، فكيف قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأما أن ذلك ينافي العصمة وينافي قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فالمقصود ها هنا العصمة من القتل، العصمة من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حارس. فلما نزلت هذه الآية صرف النبي صلى الله عليه وسلم حارسه، لما قال له الله عز وجل والله يعصمك من الناس، كان الحارس الذي يقف على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن العصمة إنما هي من القتل. طب هل السحر يقلب الأعيان أم هو تخييل؟ يعني هل يستطيع الساحر أن يقلب هذا الكوب حمامة؟ كما يصنع أن يجعل هذه السارية تتحرك إلى أن تأتي إلى جوار هذه السارية؟ لا يستطيع أن يقلب ذلك، لأن الذي يفعل ذلك ربنا تبارك وتعالى، وإنما غاية الأمر أن هذا من قبيل التخييل، هذا من قبيل التخييل. قال الله عز وجل عن سحرة في سحرة موسى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال ابن حزم والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلا، لا يحيل طبيعة أصلا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لأن الله قال وما هم بضارين، فأثبت الضرر. وقال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، فأثبت الشر لهم. فالسحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وإنما يخيل للمسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى، وما أشبه ذلك كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فماذا يصنع الساحر؟ إما أن يؤثر في عين المسحور، وإما أن يؤثر في الشيء الذي هو أمام المسحور. يؤثر في عين المسحور فيرى هذا الإنسان هذا الكوب قد انقلب إلى حمامة أو اختفى أو غير ذلك، أو أن يؤثر سحره في الشيء نفسه فيجعله يبدو كشيء آخر، ولكن هو في حقيقة الأمر لم ينقلب. طيب حل السحر، هذه المسألة يعني فيها أسئلة كثيرة جدا. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز، وإنما يحل السحر بما جاء في الكتاب والسنة، يحل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن، ومنها هنا للجنس وليست للتبعيض، يعني ليست هناك آيات معينة مخصصة للسحر، وإنما من كل القرآن من جنس القرآن، هذا شفاء. والأولى في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقرأ المعوذات وكذلك الفاتحة. وأما أن يقرأ الآيات التي في سورة الأعراف أو صدر سورة الصفات أو آيات معينة من سورة يونس أو غير ذلك، فهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. كل القرآن شفاء كما أخبر الله تبارك وتعالى، فحل السحر لا يكون إلا بالقرآن وبسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بما جاء في الدعاء. وأما النشرة التي يحل السحر بسحر مثله فهذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل دواء فيما حرمه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ولأن القول بجواز حل السحر بسحر مثله ينجم عنه ضرر وشر عظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول، يعني القول بجواز حل السحر بسحر مثله، أن يذهب المرء إلى ساحر، قال: هذا القول ينشأ عنه مفسدة، وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل السحر. ناس كثير ستتعلم السحر من أجل حل السحر، لأن حل السحر قد يكون بعوض كبير جدا، فيصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة، فلهذا يمنع منه. ثم إننا نقول إن حل السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل، ثم إنه لا يتعين حل السحر بالسحر، فقد يحل السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك، فليس هناك ضرورة، يعني لا يقال إن الضرورات تبيح المحظورات، فليست هناك ضرورة. ثم قال: ويرون مجانبة البدعة، ويرون مجانبة البدعة. وقوله مجانبة أي أن يكون المرء في جانب والبدعة في جانب آخر. قال تعالى على لسان إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر. والبدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، البدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق. قال تعالى: بديع السماوات والأرض. وعلى المعنى اللغوي يحمل قول عمر لما دخل ووجد الناس يصلون جماعة صلاة قيام رمضان، فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فقول عمر لا يستدل به على تحسين البدع، كيف لا، أو كيف يستدل به والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كان يكرر ذلك أمام الصحابة كثيرا. فقول عمر نعمة البدعة هذه، المقصود به البدعة، لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، البدع كلها مذمومة. البدع الدينية الذي يخترع أمرا في الدين يريد به أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هذا مبتدع في الدين ابتداعا مذموما. وأما البدعة التي تنقسم أحكامها إلى الأحكام التكليفية الخمسة فهي البدعة في الدنيا، البدعة في الدنيا، يعني صناعة الطائرات، صناعة السيارات، التوسعة على الناس في الملبس وفي المأكل والمشرب وغير ذلك. هذه البدعة الدنيوية هي التي تنقسم إلى الأحكام الخمسة، يعني قد تكون هذه البدعة مستحبة وقد تكون مكروهة أو مباحة أو غير ذلك، لكن البدعة في الدين كلها حرام، البدع كلها حرام، وليس في الدين بدعة حسنة. وذكرنا طبعا ذلك بالتفصيل في أثناء قراءة كتاب الاعتصام، وقد رد الشاطبي على القرافي وعلى العز بن عبد السلام لما قسموا البدعة إلى أقسامها الخمسة، يعني الأقسام التكليفية الخمسة. فالبدعة لغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، يعني ما يجيش واحد صوفي برضو، وطبعا هم الصوفية أكتر ناس بيزعلوا من كلمة بدعة، انك تقول له المساله دي بدعه، لان هم اصلا يعني غارقين في البدع، نادرا ما ياتون بسنه، انما البدع اصول عنده. وعندنا الان في كل ساعه دقيقه فقهيه، مجدي عاشور ربنا يهدي، دقيقه فقهيه، هذه الدقيقه لا تسمع من هذا الرجل كلمه حرام، كان كلمه حرام دي عوره، عيب ان الواحد ينطقها، انما كله مباح وجائز. يعني الامر الذي لا تتخيل ان ينطق عالم بجوازه هو يجوزه، بل احيانا يوجبه، كالتوسل بالصالحين وزياره الاوليه والتقرب بالنذر والذبح وغير ذلك. بل يعني سمعت منه كلاما، يعني هذا الرجل عجيب في تحسين البدع، يعني لما سئل عن قبر الحسين، وهناك من يشكك في قبر الحسين يعني ويقول هذا القبر ليس في رأس الحسين وغير ذلك، وهذا كلام مقطوع به بين العلماء، يعني ان القبر اللي موجود في مسجد الحسين ليس فيه احد، وان كان فيه احد فليس الحسين. لماذا؟ لان الحسين قتل في العراق وحملت رأسه إلى يزيد، إلى زياد بن أبي أو إلى يزيد، يعني لم يغادر الشام ولا العراق، فكيف جاء إلى مصر وكيف طار كما يقولون حتى وصل إلى مصر؟ فإذ بهذا الرجل يقول هناك مخطوطة، مخطوطة قديمة جدا في جامعة برلين، أو طبعا ذكر جامعة لن يستطيع أحد أن يصل إليه، يعني لم يقل مثلا في دار المخطوطات المصرية أو عشان ما حدش يدور. هذه المخطوطة أثبتت بشكل قاطع أن رأس الحسين حملت إلى مصر، ودور وراه. فهذا الرجل وهو صوفي، صوفي جلد، يزين البدع بشكل عجيب، نسأل الله العافية. فدايما الصوفية بالذات لما تيجي تقول له بدعة سيئة ويقول خلاص ما تركبش السيارة ولا ما تلبس البنطال ولا تركب طائرة ولا غير ذلك، لأن ده من البدع. وطبعا هذا من التلبيس، لماذا؟ لأن الكلام ليس في البدع الدنيوي، البدع الدنيوي افعل ما شئت طالما أنه لم يخالف الشرع. الكلام في البدع الدينية، لأن الذي يبتدع في الدين يستدرك على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، لأن الله أمره بتمام البلاغ والتبيين، وهذا لسان حاله أو لسان مقاله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يكمل الدين، قد مات ولم يكمل الدين، فنسأل الله العافية. وأما البدعة في الشرع فأفضل من عرفها الشاطبي، فقال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني فيها شكل الطريقة الشرعية، ذكر الناس هذا بتذكر الله، هذا ذكر، وجاءت آيات وأحاديث تحث على الذكر، فهي من هذه الصورة تضاهي الشرعية، لها وجه حق، لكن من الجانب الآخر سواء كان في صفتها أو في عددها أو في زمانها أو في مكانها أو في هيئتها تخالف الشرع، فهي بدعة. طب لماذا يبتدع المبتدع؟ يقصد بها المبالغة في التعبد، يقصد بها المبالغة في التعبد. فالبدع كلها لا أصل لها في الشرع، والبدع ضررها عظيم، يعني المبتدع ضرره أعظم على نفسه وعلى مجتمعه من مرتكب الكبير. الزاني والسارق وقاتل النفس هؤلاء ضررهم على أنفسهم وعلى مجتمعهم أقل من ضرر المبتدع الذي يذكر الله على صورة مبتدعة، وجرمه هذا المبتدع جرمه أعظم عند الله من هؤلاء، جرمه أعظم عند الله من هؤلاء. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وإحنا عندنا الشيطان له خطوات يتدرج بها مع الإنسان، يحاول أولا أن يوقعه في الكفر، أن يخرجه من الإسلام، فإن لم يستطع نقله إلى البدعة، فإن لم يستطع نقله إلى الكبيرة، فإن لم يستطع نقله إلى الصغيرة، فإن لم يستطع شغله بالمفضول عن الفاضل، فتجده يصلي قيام الليل ولا يقوم لصلاة الصبح، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، فتأتي البدعة في الدرجة الثانية بعد الكفر. فالبدع كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا تزال تخرج من صغير إلى كبير، حتى تخرج المرأة إلى الإلحاد عيادا بالله. ولذلك إنما يمرق من الدين ويرتد على عقبيه المبتدع، قال محمد بن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وقال محمد بن سيرين أيضا كما في أصول الاعتقاد، قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. ولذلك تجد الفتن دائما، تجد أكثر الناس إسراعا فيها ودخولا فيها وولوجا أهل الأهواء والبدع، بل يتبجحون أنهم هم مسعروها وأنهم هم أهلها. يعني شوف الثورة اللي فاتت، الثورة المشؤومة دي، الربيع العبري، ثورة 25 يناير، كنت تسمع ليل نهار في المساجد الإخوان المسلمين يتكلمون إحنا اللي عملنا الثورة، ويا سلام لما حب حزب النور أنه يبين أنه نزل الميدان. لا أدري إن كنت قد سمعت أو لم تسمع ما أصاب حزب النور من بيانات ومن سباب ومن تهكم، كل هذا من أجل أنه قال أنه شارك في الثورة، وكان هذا في المساجد وعلى المنابر، كنت أسمع هذا كثيرا في مسجد عثمان، يتبجحون أنهم هم الذين قاموا بهذه الثورة. ففي كل فتنة تجد أكثر الناس إسراعا إليها أهل الأهواء والبدع. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا خرج آخر الزمان يتبعه الخوارج، الخوارج وهم أهل البدع يتبعون الدجال. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من البدع صغيرها وكبيرها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ويرون مجانبة الآثام والفخر والتكبر والعجب. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.